بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم المهرجان الإنشادي الأقصى في قلوبنا، الجزء السادس. مآسينا يا إخواني حلها بالدين، والناس عنها نيام، فهل من معين؟ حدثيني كيف داسوا في حماها، واصدقيني خبرا عما دهاها، مرتع الأسد وأجداث الجدود، هل غدت موطئ أقدام يهودي؟ ناوليني السيف أمي ناوليني. زمجري زمجري يا رياح الغضب، واهتفي آن أن يستفيق العرب. زمجري زمجري يا رياح الغضب، واهتفي آن أن يستفيق العرب. رايحت رجال الوطن رغم الغرب والمحن، حتى لو طال الزمن، رايح ترجع للوطن، حتى لو طال الزمن، رايح ترجع للوطن. مولانا مولانا يا مولانا، يا مجيب دعانا يا مولانا، مولانا مولانا يا مولانا، يا مجيب دعانا. سوف تصحو أمة الإسلام من نوم ومن كبت وذاري، آن للمارد أن يخرج من قمقومه من بعد دهري. حجر أسمى كل العالم لا يرضى بالذل الحر، رجل باع النفس ووفى، ورجال تنتظر. وتراب بلادي بارود، وتلالا بتخبي جنود، عم تهتف عم تهتف من أجل إسلامي من موت، من أجل إسلامي من موت، تروي بتنضح نار، صوت رعودنا غريبة بترجع لك. المنشد سمير البشيري ونشيد مآسينا. يا أيها الشعب الذي احتمل الخطوب وما استكان، حيتك مكة والمدينة والمنابر والأذان. يا أيها الشعب الذي احتمل الخطوب حيتك مكة والمدينة والمنابر والأذان. المجد للبطل الصبور، والعار إرث للجبان. المجد للبطل الصبور والعار والعار والعار إرث للجبان. ما آسينا يا إخواني حلها بالدين والناس عن هنيام فهل من معيني. ما آسينا يا إخواني حلها بالدين والناس عن هنيام فهل من معيني. فاكتب يا تاريخ ثباتي إن خان الأصحاب تبقى القدس نور حياتي يفديها الشباب. فاكتب يا تاريخ ثباتي إن خان الأصحاب تبقى القدس نور حياتي يفديها الشباب. يا قدسي لا لن ننساك في كل الأزمان. يا قدسي لا لن ننساك في كل الأزمان في كل الأزمان في كل الأزمان. ما آسينا يا إخواني حلها بالدين والناس عن هنيام فهل من معين. ما آسينا يا إخواني حلها بالدين والناس عن هنيام فهل من معين. نور يسطع يبهج قلبي من أرض الشيشان هجم الروس عليهم ودرا تبا للطغيان. نور يسطع يبهج قلبي من أرض الشيشان هجم الروس عليهم ودرا تبا للطغيان. هذا دئب يجري طمعا يسعى للعدوان. هذا الذئب يجري طمعا يسعى للعدوان يسعى للعدوان يسعى للعدوان. ما آسينا يا إخواني أرهقه النسيان تحت غطاء النجدة جاءوا كي ترفع صلبان. بلد إسلامي جائع أرهقه النسيان تحت غطاء النجدة جاءوا كي ترفع صلبان. لا نجدة بل جرعة موت من سم الثعبان. لا نجدة بل جرعة موت من سم الثعبان من سم الثعبان من سم الثعبان. ما آسينا يا إخواني حلها بالدين والناس عنها نيام فهل من معين. ما آسينا يا إخواني حلها بالدين والناس عنها نيام فهل من معين. يا أرض الإسلام السلام سلاما غنتك الأحباب ها أنت رام موكب نار كي تمسي خرام يا أرض الإسلام سلاما غنتك الأحباب ها أنت رام موكب نار كي تمسي خرام إن سكن البركان زمانا فهو إلى حين إن سكن البركان زمانا فهو إلى حين فهو إلى حين فهو إلى حين مآسينا يا إخواني حلها بالدين والناس عنها اليام فهل من معين مآسينا يا إخواني حلها بالدين والناس عنها اليام فهل من معين فهل من معين فهل من معين المنشد أبو راتب ونشيد حدثيني هاتف المجد دعاني هاتف المجد دعاني ما عنا غيري ولكن قد عناني إن لي ذندا قويا كالجبال إن لي ذندا قويا كالجبال وأنا الآن جدير بالقتال ناوليني السيف أمي ناوليني ناوليني السيف أمي ناوليني حدثيني حدثيني حدثيني عن بلادي حدثيني أسمعيني أسمعيني أسمعيني خبرا لا تكتميني حدثيني حدثيني حدثيني عن بلادي حدثيني أسمعيني أسمعيني أسمعيني خبرا لا تكتميني حدثيني كيف أعثوا في رباها حدثيني كيف أعثوا في رباها ناوليني السيف أمي ناوليني ناوليني السيف أمي ناوليني كيف ألتذوا بنومي أو رقادي وبلادي قد غدت رهن الأعادي هبت النيران واجتاحت فؤادي مذ دعاني هاتف صوب بلادي ناوليني السيف أمي ناوليني ناوليني السيف أمي ناوليني حدثيني حدثيني حدثيني عن بلادي حدثيني أسمعيني أسمعيني أسمعيني خبرا لا تكتميني حدثيني كيف أعثوا في رماها حدثيني كيف أعثوا في رباها ناوليني السيف أمي ناوليني ناوليني السيف أمي ناوليني حدثيني كيف داسوا في حماها واصدقيني خبرا عما دهاها مرتع الأسد وأجداث الجدود هل غدت موطئ أقدام يهودي ناوليني السيف أمي ناوليني ناوليني السيف أمي ناوليني حد

زمن ساءته أزمان. يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقضان. يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقضان. يا راكبين عناق الخيل ضامرة كأنها في مدار السبق عقبان، وراتعين وراء البحر في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان. وراكعين وراء البحر في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان. لهم بأوطانهم عز وسلطان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. من سره زمن ساءته أزمان. المنشد أسامة الصافي ونشيد استمري. استمري وأقضي مضجع الغاصب شهرا بعد شهري، واشتخي رأسا عهدناه مدى الأزمار مستودع غدري. استمري وأقضي مضجع الغاصب شهرا بعد شهري، واشتخي رأسا عهدناه مدى الأزمار مستودع غدري. استمري أنت لا غيرك من ثار ولم يرضى لإذلال وقهري. استمري أنت لا غيرك من جاء بقربان أغري. استمري أنت لا غيرك من ثار ولم يرضى لإذلال وقهري. استمري أنت لا غيرك من جاء بقربان أغري. استمري من صبي درة أثمن من أثمن در، وبأسراب من الفتيان، بل قل إنهم أسراب طيري. من صبي درة أثمن من أثمن در، وبأسراب من الفتيان، بل قل إنهم أسراب طيري. من أبابيل كأن الفيل قد جاء إلى الأقصى الأغري. من أبابيل كأن الفيل قد جاء إلى الأقصى الأغري. يا لهم من فتية قد كشفوا عن كل صدري، يتلقون الرصاص الحي في عز وصبر. يا لهم من فتية قد كشفوا عن كل صدري، يتلقون الرصاص الحي في عز وصبر. فإذا ما سقطوا طاروا لعلين، للخلد كأطيار إلى الجنة خضري. استمري أنت من قدام للعالم بهرا إذ ربهري استمري أنت من غيار من غلواء غربي وغري استمري أنت من قدام للعالم بهرا إثر بهري استمري أنت من غيار من غلواء غربي وغري استمري أنت من أشعل في العتمة نبراسا ومن شعاك بدري أنت في ذلاتنا ينبوع فخري أنت من أشعل في العتمة نبراسا ومن شعاك بدري أنت في ذلاتنا ينبوع فخري فاستمري ولئن قدمت في درب الهوى أفدح مجري استمري إنها أرض النبوات وأرض المسجد الأقصى الأغر فاستمري ولئن قدمت في درب الهوى أفدح مجري استمري إنها أرض النبوات وأرض المسجد الأقصى الأغر فاستمري قلب الدياجي خيط فجري استمري وأرى في لونه الوردي من نزف الصبا رايات نصري استمري إنني ألماح في قلب الدياجي خيط فجري استمري وأرى في لونه الوردي من نزف الصبا رايات نصري استمري سوف تصحو أمة الإسلام من نوم ومن كبت وذعري أنا للمارد أن يخرج من قمقومه من بعد دهري سوف تصحو أمة الإسلام من نوم ومن كبت وذعري أنا للمارد أن يخرج من قمقومه من بعد دهري فاستمري واستمري واستمري استمري المنشد ربيع حافظ ونشيد في أيديكم في أيديكم يزهو الحجر يعصف بالظلم وينتصر يخرجكم من ذل يهود حجر لم يصنعه البشر في أيديكم يزهو الحجر يعصف بالظلم وينتصر يخرجكم من ذل يهود حجر لم يصنعه البشر حجر لم يصنعه البشر ذكرنا ذا الحجر بحجر يفتك بالفيل فينفجر من سجيل جاء الحجر وبابيل تجيء الطير ذكرنا ذا الحجر بحجر يفتك بالفيل فينفجر من سجيل جاء الحجر وبابيل تجيء الطير حجر أسمع كل العالم لا يرضى بالذل الحر رجل باع النفس ووفى ورجال تمة تنتظر حجر أسمع كل العالم لا يرضى بالذل الحر رجل باع النفس ووفى ورجال دمت تنتظروا يا أطفال القدس هنيئا فغدا ينبت فيكم عمر وغدا يرجع جيش صلاح فيعيد القدس وينتصر يا أطفال القدس هنيئا فلن ينبت فيكم عمر ولن يرجع جيش صلاح فيعيد القدس وينتصر من غيركم يصدق فيهم وعد الله الله الله الله ويأتي الخبر في أيديكم يسهو الحجر يصف بالظلم وينتصر يخرجكم من ذل يهود حجر لم يصنعه البشر في أيديكم يسهو الحجر يصف بالظلم وينتصر يخرجكم من ذل يهود حجر لم يصنعه البشر حجر لم يصنعه البشر لتهدوا طفل القدس دمى دميتهم حجر أو أطر لا فرح لهم فأراضيهم عطشى ودماؤهم ودماؤهم نهر معذرة منا يا حجر بك نرمي قوما قد فجروا هم شر أباليس الدنيا فرموهم رجما يندحر معذرة منا يا حجر بك نرمي قوما قد فجروا شر أباليس الدنيا فرموهم رجما يندحروا يا أطفال القدس هنيئا فبطولتكم فينا درر تاج فوق رؤوس الدنيا وشمر يحسدها القمر يا أطفال القدس هنيئا فبطولتكم فينا درر تاج فوق رؤوس الدنيا وشموع يحسدها القمر الشعري ذابت واحترقت إجلا المنشد سامي قنبر ونشيد شبابنا هيا إلى المعالي شبابنا هيا إلى المعالي شبابنا شبابنا هيا اصعدوا شوامخ الجبال هيا اصعدوا هيا اصعدوا هيا اهتفوا يا معشر الرجال هيا اهتفوا هيا اهتفوا وقولوا لكل الناس لا نبالي قولوا لكل الناس لا نبالي قولوا لكل الناس شبابنا لا خوف يعترينا شبابنا شبابنا لا خوف والقرآن في أيدينا لا خوف وال لا خوف وال قرآننا درع لنا يقينا قرآننا قرآننا وإن تمسكنا به هدينا وإن تمسكنا به هدينا شبابنا شبابنا هيا اصعدوا هيا اهتفوا هيا اهتفوا هيا اهتفوا قولوا لكل الناس لا نبالي شبابنا سيروا إلى الجهاد شبابنا شبابنا بعدة الإيمان والعتاد بعدة ال بعدة ال لتوقفوا قوافل الفساد لتوقفوا لتوقفوا وتنشروا السلام في البلاد وتنشروا وتنشروا نادي شبابنا قد آن أن تعودوا شبابنا شبابنا لواحة الإيمان كي تزودوا لواحة ال لواحة ال غدا بكم سيسعد الوجود غدا بكم غدا بكم ويكبة المستعبد العنيد ويكبة ال ويكبة ال شبابنا شبابنا هيا اصعدوا هيا اهتفوا هيا اهتفوا هيا اهتفوا قولوا لكل الناس لا نبالي قولوا أقوى قولوا لكل الناس لا نبالي الله يعطيكم العافية. المنشد أبو راتب ونشيد عروقي بتنضح نار. فلسطين يا ست حروف للموالي كتبها الشعب بشهد المسير. فلسطين يا ست حروف للموالي كتبها الشعب بشهد المسير. الفاء الفاء فرسان الفاء فرسان عدروب النصر الفاء فرسان عدروب النصر يا يا بطل سيري. واللام واللام ليل الوغى نخوض والليل واللام ليل الوغى نخوض ونرفع راية إسلامنا المجيد. والسين والسين سيف ذو حدين والسين سيف ذو حدين تيحرر الأوطان. والطاء طلاب المجد يا دم سيلي. والياء والياء يمين بالله واللاء والياء يمين بالله تنحقق الأحلام. والنون نبني بالإيمان دولتنا المجيد. عروقي بتنضح نار صوت العود ونغيبر بدي ارجع لك يا وطن بدي شيل في ايدي كفن بلون الدم. خطب هالارض امسح احزان كانت عالدرب. عروقي بتنضح نار صوت العود ونغيبر بدي ارجع لك يا وطن بدي شيل في ايدي كفن بلون الدم. خطب هالارض امسح احزان كانت عالدرب. عروقي بتنضح نار صوت العود ونغيبر تقدر ارجع لك يا وطن بدي شيل بايدي كفن بلون الدم خطب هالارض امسح احزان كانت عالدر بالاحمر بكتب عجبيني بارودة تعمرها يميني بالاحمر بكتب عجبيني بارودة تعمرها يميني بالاحمر بكتب عجبيني بارودة تعمرها يميني وتراب الارض بيغلي وجرار القدس تنادي وتراب الارض بيغلي ورحاب القدس تنادي يسقط غصن الزيتون يسقط غصن الزيتون عروقي بتنضح نار صوت العود ونزريبك بدي ارجع لك يا وطن بدي شيل بايدي كفن بلون الدم خطب هالارض امسح احزان كانت عالدرب عروقي بتنضح نار صوت العود ونزريبك بدي ارجع لك يا وطن بدي شيل بايدي كفن بلون الدم خطب هالارض امسح احزان كانت عالدرب حطم اغصان الزيتون تحرقها شبال الدعوة وبلون الدم لونها وباسم الجبار اشعلها وبلون الدم لونها وباسم الجبار اشعلها وبلون الدم لونها وباسم الجبار اشعلها نادت احلى الالحان نادت احلى الالحان قرآن وبندقية قرآن وبندقية عروقي بتنضح نار صوت العود ونغيبك بدي ارجع لك يا وطن بدي شيل بايدي كفن بلون الدم خضب هالارض امسح احزان كانت عالدرب عروقي بتنضح نار صوت العود ونغيبك بدي ارجع لك يا وطن بدي شيل بايدي كفن بلون الدم خضب هالارض امسح احزان كانت عدر وتراب بلادي بارود وتلالا بتخبي جنود وتراب بلادي بارود وتلالا بتخبي جنود وتراب بلادي بارود وتلالا بتخبي جنود عم تهتف عم تهتف من اجل اسلامي من موت من اجل اسلامي من موت عروقي بتنضح نار صوت العود ونغيبك بدي ارجع لك يا وطن بدي شيل بايدي كفن بلون الدم خطب هالارض امسح احزان كانت عالدرب عروقي بتنضح نار صوت العود ونغيبك بدي ارجع لك يا وطن بدي شيل بايدي كفن بلون الدم خطب هالارض امسح احزان كانت عدر وتراب بلادي بارود وتلالا بتخبي جنود وتراب بلادي بارود وتلالا بتخبي جنود وتراب بلادي بارود وتلالا بتخبي جنود عم تهتف عم تهتف من اجل اسلامي من موت من اجل اسلامي من موت روحي بتنضح نار صوت العود ونغريبك بدي ارجع لك يا وطن بدي شيل بايدي كفن بلون الدم خطب هالارض امسح احزان كانت عالدرب عروقي بتنضح نار صوت العود ونغريبك بدي ارجع لك يا وطن بدي شيل بايدي كفن بلون الدم خطب هالارض امسح احزان كانت عالدرب مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع المملكة العربية السعودية جدة حي الثغر هاتف رقم 687-1247 فاكس رقم 634-3424 دولة الإمارات العربية الشارقة هاتف المعرض 5661686 فاكس رقم 5660797 ويسرنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني المدون على الشريط.